عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل آثار الإمام الطحاوي رحمه الله. وقبل أن أذكر ما أورده الإمام الطحاوي، أحب أن أنوه على أمر قد ذكره شيخنا من قبل، وهو أن الإمام الطحاوي لا يقتصر في كتابه أن يأتي بحديثين متعارضين أو يبدو منهما التعارض كي يجمع بينهما، فأحيانا يأتي بحديث فيها ألفاظ مشكلة فيبينها ويوضحها، وأحيانا يأتي بحديث ولا يحمله على الحقيقة ويحمله على المجاز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فالتعارض بين الأحاديث جزء من المشكل وليس كل المشكل. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى فقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر، يعني الكفارة. فكيف يمكننا أن نفهم هذا الحديث وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم إثما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما تفضل الشيخ أحمد بن سالم حفظه الله بأن كتاب مشكل الآثار لا يجمع فقط بين أحاديث ظاهرها التعارض، وإنما أحيانا يستشكل حديثا من أصله أو يبين شيئا غامضا في الحديث. فذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. والمعنى: إذا قلت أقسم بالله أن أضرب زوجتي، وبعدها قال لي قائل: يا أخي زوجتك مظلومة، لما تضربها؟ زوجتك مظلومة، لما تضربها؟ قلت: أنا أعرف أنا أضربها ليه، أنا أنت مالك دخل، أنا أعرف أنا لم أضربها. قال: طيب أنا أنصحك نصيحة، كفر عن يمينك، كفر عن يمينك، ولك فسحة في أن تكفر عن يمينك وتترك الضرب. فقلت: لا أنا سأنفذ. فهنا تنفيذي أشد إثما ممن لو كفرت عن يميني. فيقول: هل إذا كفرت فيه إثم، إذا كفرت فيه إثم، عفوا، هل إذا لن يستلج أحدكم بيمينه، هل إذا كفرت علي إثم ولكن الإثم الأعظم أن أمشي اليمين؟ هذا السؤال. فكيف تكون الكفارة وبعدها يكون هناك إثم؟ تفهم الكلام؟ يعني في إثم في الحالتين. الإثم الأول كفارة، لأنه قل آثم له عند الله من أن يكفر ويفعل الذي هو خير. فأقول بصورة سهلة إن في لغة العرب مسألة يقال لها أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل قد تأتي وليس في المقابل منها شيء، وبالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني لا تأتي القيلولة على أهل الجنة إلا وقد دخلوها والحمد لله. هل قوله أحسن مقيلا يفيد أن أهل النار في حسن مقيل وهو لا أحسن، أم أنها أحسن ليس في المقابل من الآخر شيء؟ مثال آخر: قالت النسوة لعمر لما دخل عمر وأصوات النساء مرتفعة عند الرسول صلى الله عليه وسلم: فلما سمعنا الاستئذان ابتدرنا الحجاب. قال: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. هل الرسول به فظاظة وبه غلظة وعمر أشد فظاظة وغلظة؟ لا، بل هي في ليس في المقابل شيء. مثال ثالث: قل هل أنبئكم بشر، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ خلكم أعظم جزاء سيئا عند الله من هؤلاء؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هل شر مكانا من الذين آمنوا؟ هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا؟ هل هذا شر حتى نقول في اليهود أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل؟ أو أنها من أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء؟ فهذه في اللغة مشهورة جدا وفي عدة آيات. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تبارك الله أحسن الخالقين. ليس هناك خالق غير الله سبحانه، لكن إذا قلت أحسن الخالقين ليس معناه أن هناك خالق، خالقون كثيرون وأحسنهم هو الله، ما هكذا. فهذا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. فليس معنى أنني كفرت أنني آثم، بل أعظم إثما أننا أكون مستمر في ظلمي وأذائي ولا أكفر عن يميني، مع أن الكفارة تمحو الذنب، والله أعلم. ولم نرجح الوجوه إن كانت هناك وجوه أخرى ذكرها بعض أهل العلم في هذا الصدد، والله أعلم. تفضل. ننتقل إلى الباب 98. وقد أورد الإمام الطحاوي حديث الرؤيا الشهير، وفيه أن أبا بكر طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبرها، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى أبو بكر قال: يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر: والله لتحدثني بالذي أخطأت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يثير إشكالين في هذا الحديث. الإشكال الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تقسم، فقد يفهم منه كراهية القسم، مع أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من عبادي من لو أقسم على الله لأبره. الإشكال الثاني: إن من عبادي الله من لو أقسم على الله لأبره. الإشكال الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخطأت بعضا. فاجتهد العلماء في معرفة ما الذي أخطأ فيه أبو بكر، وذكروا في ذلك عدة أقوال. فما الذي أخطأ فيه أبو بكر، وهل يسلم بذلك الأقوال؟ هذا ما سوف نعرفه مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك. القصة مؤداها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه وفيهم أبو بكر، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، أنا رأيت الليلة رؤيا، عبرها لي. وحكى للرسول الرؤيا، وأبو بكر جالس. قال أبو بكر: يا رسول الله، إذن لي أن أعبرها له. فأذن له. قال أبو بكر: يا رسول الله، أصبت أم أخطأ؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت. قال: لا تقسم. تكلف قوم، ونقل الشيخ أحمد بن سالم تكلفهم، ما الذي أصاب فيه أبو بكر وما الذي أخطأ فيه أبو بكر، ولو كان في ذلك خير لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ما رؤية تخص شخص لا تهم عموم أمة محمد. فهذا يدفعنا إلى الحرص على ما ينفعنا. ليس كل ما أثاره العلماء نقف عنده. في علماء يثير مسائل لا جدوى فيها، مثلا اختلافهم في اسم الفتية أصحاب الكهف، تضيع الساعات في تسمية الفتية أصحاب الكهف، والله ما ذكرهم ولا الرسول ذكره، واسم قبيلتهم واسم كلبهم والقرية، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما المدينة؟ هي أنطاقية أو غير أنطاقية؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هي أنطاقية أو ليست أنطاقية؟ واتل عليهم نبأ الذي أتيناه وآتينا فانسلخ من هو. أوقات تضيع سدى وفيها تكلف، وما نحن من المتكلفين. فالرسول سكت عن الرؤيا وتفسيرها وقال لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. شغل الطحاوي رحمة الله عليه نفسه ما الذي أصاب فيه الرسول وما الذي أخطأ فيه، عفوا ما الذي أصاب فيه أبو بكر وما الذي أخطأ، ولو كان في هذا خير لبينه النبي. فنحن ممتثلين قوله تعالى إذ أمر نبيه أن يقول وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. هذا عن الشق الأول من أو الثاني من السؤال. الشق الأول الشق السؤال الأول على طريقة اللف والنشر في التفسير، يما تبيض وجوه وتسود وجوه فما الذين سودت إلى آخره. قل أصلا ما التعارض لما أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني، قال النبي لا تقسم، هل قول النبي لا تقسم، لا تقسم على أي شيء في حياتك أو لا تقسم في هذا المقام؟ فهمني، هل لا تقسم في هذا المقام أو لا تقسم عموما؟ المفهوم لدى القاسي والداني لا تقسم في هذه المسألة، لا تقسم في هذه المسألة، لكن ليس فيه نهي عن القسم عموما. حتى أنشئ تعرضا وأقول كيف وأبو بكر أقسم والرسول أقسم وأنشئ مشكلة من حيث لا مشكلة، فأنا إذا نزلتها على هذا المقام أرحت واسترحت. لا تقسم في هذا المقام فإني لن أخبرك. هتحلف أنت جاي تحلف؟ لا أقول ما تحلف، أنا ما معتذر لك. تحلف ما تحلف أنا معتذر لك. لا تقسم ليس معنى لا تقسم على الإطلاق. وبعد إذا تحولت إلى حكم القسم من غير فائدة، من عفوا من غير ما يطلب منك القسم، جائز ابتداء القسم. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي ذكر لصافحتكم ملائكة في طرقكم على فرشكم. فأحيانا لكن الإكثار من القسم بلا فائدة يذم فاعله في الغالب، أنه ليس من سيما أهل الإيمان إلا إذا كانت وراءه فائدة. ولا تطع كل حلاف مهين، المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله والله أعلم. فالجواب إن حملنا لا تقسم أي في مثل هذا الموطن فإني لن أبين لك الذي أصبت والذي أخطأت. لأن الرسول إذا عبر هو نفسه قد يخطئ، لأن التعبير قد يكون إيه؟ قد يكون التعبير صدرا غلب الظن. فالنبي لما تفعل على أي أساس قال له النبي أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ إلا إذا تكلم بهذا الكلام بيقين من دخول الرسول، ما لم يريد أن يخبره سيغلط إذا أخبره. ما تمشيش معنا يا بويس هذه. هم ذكروا قولا يا شيخنا، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر لا تقسم فلن اخبرك، يعني لا تكرر القسم. نعم ما هو كما قلت. لا لا انا ما جزاك الله خير ابو ويس، انما هو ناقل. جزاك الله خيرا شكرا. قلت نصحته، قلت له الرسول قال لا تقسم. أول جواب موجود الرسول قال لا تقسم. أسكت. وليس كتاب الطحاوي قرآن، قرآنا يتلى ونقف مع الصغير، ولا كتاب أي عالم. يعني يفترض أن في عالم مصنف كتابا في موضوع، أنا من ملزم بالوقوف أمام كل جملة قالها كأنها قرآن؟ خلاص صعب عليه يمشي غيرها، مش مشكلة يعني الدنيا لن تقل. لكن إذا كانت آية من كتاب الله تعثرت علي أسأل هل ذكر حتى أفهم كلام الله؟ لكن كلام بشر خلاص فلو تربش ولا لا يا شيخنا. يعني بعض إخواني أمس بيسألني سؤالا، لك محمد حلاوة موجود هنا ولا لا؟ بيقول أنا قرأت في كتاب الشيخ محمد، له كتاب في البيوع المحرمة حفظه الله، عن استفتجة. وما لي فهم استفتجة وطيبت، كأنك لم تقرأ. موضوع من موضوعات البيوع كان في زمن من الأزمان، وانقرر هذا الاسم مع كان من الدول التي فتحت وهي أعجمية، فطلعوا كلمة استفتجة لوصف معين لبيع معين. لا يلزم انك تعرف معنى استفتجة وتطلع القميص حتى تستفتج او ما تستفتج، ما انت ملزم بمعنى استفتجة، ولكن اطرح سؤالك الان ونبحثه كأي مسألة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول بس الشيخ ذكر، يا اخي ما هي مذكورة قبل الشيخ، موجودة في الكتب استفتجة، بس هذا شيء يخصهم في زمانهم. وعلى هذه المسألة يعني أقول لابد أن يكون لك فقه وفهم، مش فقه أحسن تسميه كما شاء. يعني بعض إخواننا صنف كتابا في العورات ونحن نرجعه معه، وجدته كاتب هل يجوز ستر العورة بالطين أو لا يجوز، هل يجوز سترها بالزجاج أو لا يجوز. يا أخي الكلام ده غير موجود. أنت ممكن تقول مثلا اللي في زمننا إيه، هل يجوز الثوب الشفاف الذي يشف العورة، هو يجوز او لا يجوز لك؟ خلاص ما في احد بيستر العورة الان بالطين ولا بالزجاج، صح يا ابراهيم؟ انتبه يا ابراهيم، بارك الله فيك. ننتقل الى الباب الاخير وبه نختم. وقد اورد الامام الطحاوي حديثا اخرجه احمد وغيره من طريق يعلى بن عطاء عن وقيع بن حدث عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت سقطت. فكيف يمكننا أن نفهم هذا الحديث مع الحكم على الحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسأل عن حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، يعني أو الرؤيا مشية أي واحد عبرها تتحقق. أولا معنى لا يصح، ثانيا سندا لا يصح. يعلى بن عطاء ثقة، لكن يروي عن وقيع بن عدس أو حدس كما قال البعض أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة، وشيخه يضعف، فالخبر غير ثابت سندا ومتنا. فإن النبي لما رأى عائشة في المنام وقيل له هذه زوجتك، قال إن يكن هذا من عند الله يمضي، يعني إن كان من عند الله سيتحقق. وعلى وقال النبي لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فليست كل رؤيا تعبر لأول واحد يعبرها إلا تتحقق، لا يعبرها جاهل، ولا تتحقق على رأي الجاهل ما ورد. بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا. كان في أمر يا شيخنا بعض الإخوة يعني أراد منك بيان فيه، هو أن الآن في المدارس يأخذون بعض الطلاب إلى الكنائس لنشر الحب بين المسلمين وغيرهم، فهل لك؟ هو لا يجوز مثل هذا، لا يجوز للمسؤولين عن التعليم في مصر أن يأخذوا الطلبة رحلات إلى الكنائس، ومن ثم القساوسة يعطونهم هدايا تحببهم في النصرانية وتحببهم في التثليث وتحببهم في أن المسيح هو الله. هذا صنيع لم يرد أبدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وخطره شديد. وإذا كان النصارى لا يأتون بأولادهم إلى المساجد ليستمعوا الخطب، فكيف نرسل أبناءنا إلى الكنائس كي يتعلموا الطقوس الكفرية هنالك في الكنائس؟ فننصح كل مسؤول أن يتقي الله في أبنائنا، وذكر أبنائي وبناتي ألا يطال أحدا يقودهم إلى الكنيسة، أذكرهم بذلك، فإنها قد تضعف البنت، قد يضعف الولد أمام هدية يتعاطاها فيسير مسيرة منحرفة. وما أمرنا الله بذلك، وما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نحن دعاء إلى الله، ندعو إلى توحيد الله، لا ندعو إلى عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عبد الله ورسوله، ليس بإله ولا ابن للإله ولا ثالث ثلاثة، ولم يصلب، والله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال بل رفعه الله إليه. لا بد أن أبين للناس ويكفينا. والحمد لله الحمد لله الحمد لله أن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يستطيع الملك ولا رئيس ولا وزير ولا مدرس أن يمحو من كتاب الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وإن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي وجيه في الدنيا والآخرة ورسول كريم من أولي العزم من الرسل، ولما يسأل يوم القيامة يا عيسى ابن مريم هل أنت قلت للناس تبعون تخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى في كتابه الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن استجاز أن يعبد المسيح ويجعله إلها لكونه خلق من غير أب فليستجز بزعمه أن يعبد آدم لأنه خلق من غير أب ومن غير أم. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إن كل مدرس وكل مدير مدرسة يزج بأبنائنا في الكنائس سيتحمل إثم ذلك بين يدي الله سبحانه، وستكون في صحيفة عارا يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى، ونخشى أن تكون تلك شنارا عليه في نار جهنم والعياذ بالله. حافظوا على أبنائنا، ليس معنى أننا نحيا في أمن وأمان ليس معنى ذلك أننا نبيع ديننا أو نغزى في ديننا أبدا. إننا لا نقول بإثارة الفتنة بيننا وبين النصارى، فمنهم جيران لنا لكن لهم دينهم ولنا ديننا، فلا تلوثوا لنا ديننا. إن الله قال هو أصدق القائلين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونقول للنصارى كما قال ربنا ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا نأمركم أن تتبعوا آباءنا ولا أجدادنا، إنما نأمركم أن تأتوا نحن وأنتم نعبد إلها واحدا هو الله لا إله إلا الله، ربنا ورب موسى ورب عيسى ورب محمد صلى الله عليه وسلم ورب مريم ورب الخليل ورب الخلق كلهم ورب المشارق والمغارب ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى هذا. ونسأل الله الثبات على الإيمان حتى الممات، والسلام عليكم ورحمة الله. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته وأن يبارك في عمره وأن يحسن عمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صيام غدا إن شاء الله الخميس. شكر الله لك يا محمد بن شرموخ تذكيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.